بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الرهب من مساوي الأخلاق. وذكر أحاديث منها، قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله في الترهيب من مساوئ الأخلاق، وذكر فيه يعني فيما يتعلق بالوالي الذي يستوليه الله عز وجل على ولاية كبيرة أو صغيرة، فإن عليه أن يعني أن يحصل منه النصح ويحصل منه العدل ويحصل منه الإحسان ولا يحصل منه الغش والخيانة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يعني يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. يعني هذا يدل على هذا من حديث الوعيد الدالة على خطورة عدم القيام بالواجب بالمسؤولية التي يتولاها الإنسان، وهذا الحكم يشمل الولاية العظمى وكذلك الولايات الخاصة كالوزارات والإدارات، وكذلك فيما يتعلق بالمدارس وغيرها. فكل من تولى عملا وكلف بعمل وتحته أناس هو مسؤول عنهم عليه أن يقوم بما يجب عليه نحوهم، وألا يعني يسيء إليهم وألا يغشهم وألا يحصل منه أي شيء ضرر أي ضرر يعود عليهم. وقوله إلا حرم الله عليه الجنة يعني هذا وعيد شديد، وقد عرفنا فيما مضى أن ما كان من هذا القبيل فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله، أي ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. فكما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك ولو كان كبيرا ولو كان من أكبر الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار تخليد الكفار الذين يدخلونها ولا يخرجون منها، بل كل من كان غير مشرك فإنه إذا دخل النار لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فيكون يعني حرم الله عليه الجنة يعني في أول الأمر، يعني إذا شاء أن لا يتجاوز عنه لا حرم عليه الجنة في أول الأمر، بمعنى أن الجنة يكون في الجنة وهو في النار إذا كان شاء الله أن يعذبه في النار. فهذا التحريم ليس مؤبدا، وإنما هو تحريم له وقت، وذلك في البداية حيث يكون في النار يعذب فيها على مقدار جرمه، ثم إنه يخرج منها ويدخل الجنة. وكما عرفنا هذا ليس خاصا في الولاية العظمى، بل الولاية العظمى والولاية الخاصة كأمير كالأمير ويعني والقاضي والوزير ومدير المدرسة، وأي مسؤول يكون له ولاية عامة أو خاصة فإن عليه أن يقوم بالإحسان إلى رعيته ومن استرعاه الله تعالى عليهم، وأن يحسن إليهم وأن يحذر أن يسيء إليهم فيتعرض لهذا الوعيد الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الأب مع أولاده وأهله، وكذلك الأب مع أولاده، يعني هو راعي، يعني كما جاء في كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الوالد يعني الوالد أو الأب يعني مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية من بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، يعني معناها أنه مات وهو غاش، يعني مات وهو غاش لرعيته، يعني أنه متصف بهذه الصفة. أما إذا كان يعني حصل منه التوبة ويعني قبل موته وتاب الله عليه، فإن الله تعالى يتوب على من تاب، لكن من مات على معصية وعلى كبيرة فإن أمره إلى الله عز وجل. يقول: هل يدخل الأب الذي يأتي بالدش إلى أهله وأولاده؟ الذي يأتي بالأمور التي تلحق بها الضرر يعني على الأولاد، لا سيما يعني هذه الفضائيات التي تدخل إلى البيت كل يعني أوساخ الدنيا وقاذورات الدنيا، لا شك أن هذا من الغش. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من شق على أمته أن يشقق الله عليه، يعني جزاء وفاقة، يعني حصلهم مشقة فيجازى بمشقة، يعني حصل منه ضرر فيجازى بأن يلحق به الضرر. والحديث يعني فيه يعني من شق على أمتي فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. ولكن المصنف هنا أتى بالجملة الأولى التي هي الترهيب، لأنها تتعلق بالترهيب، لأنها تتعلق بالترهيب من مساوئ الأخلاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا على من يعني من ولي ولاية وشق فيها، فإن دعا الله أن يشفق عليه بأن يجازيه على يعني هذه المشقة التي حصلت منه، بأن يحصل له مشقة تحصل له جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث، وهو اجتناب الوجه عند المقاتلة وعند الضرب أو المضاربة أو التأديب، يعني يجتنب الوجه، وذلك أن الوجه هو مجمع المحاسن، هو مجمع المحاسن، فيعني فيتأثر، وفيه يعني الحواس أو مجمل الحواس، يعني فيه العينان، وفيه الفم واللسان، وفيه الأنف، وكذلك الأذنان يعني في الرأس. فأكثر المنافذ أو كل المنافذ إلا السبيلين كلها في الرأس، كلها في الرأس. فإذا حصل الضرب يعني مع الوجه، فقد يفقده حاسة من هذه الحواس، ويضيع عليه حاسة من الحواس، وقد يشوهه، يكون مشوها. وذلك أن الوجه هو الذي لا يستر بالنسبة للرجال، هو الوجه هو الذي لا يستر بالنسبة للرجال، وكذلك بالنسبة للنساء، يعني لا يستر مع النساء وإنما يستر مع الرجال، فيكون يعني التشويه يظهر عليه، بخلاف ما لو صار في الجسد وفي مواضع أخرى من الجسد تسترها الثياب، ولكن الوجه هذا هو الذي يعني يظهر فيه الأثر، ويظهر فيه التشويه، وأيضا قد يحصل فيه فقد يعني حاسة من الحواس التي فيه، يعني وهما العينان ويعني والأنف والفم الذي هو محل الكلام ومحل الأكل، فيحصل يعني له عيب يعني في ذلك. وكما قلت يعني الوجه يعني والرأس أكثر المنافذ موجودة فيه، وليس فيه سواه إلا فيما يتعلق بالسبيلين، وفيما يتعلق بالثديين بالنسبة للمرأة التي ترضع، فإن هذه منافذ. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. وهذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ومن أوجز وصاياه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله رجل وقال أوصني قال لا تغضب، كلمتان، لا ناهية هو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فكرر مرارا قال لا تغضب، يعني معنى ذلك أنه يبتعد عن تعاطي أسباب الغضب، وأنه يحذر من الأشياء التي تؤدي إلى الغضب، لأن الغضب يعني إذا وجد هذا جبلة، ولكن المسببات والأسباب والدوافع التي تدفع إليه يحذر الإنسان أن يستفزه الشيطان وأن يحصل منه الغضب، ثم يحصل منه ما لا تحمد عقباه من سلاطة في اللسان أو فتك باليد واعتداء باليد، فتكون يعني الأضرار الكبيرة، وقد يكون يعني يحصل ضرب ويحصل قتل وغير ذلك من المحاذير التي تترتب على حصول الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الوصية التي هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، والمقصود اجتناب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، اجتناب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، يعني حتى لا يترتب عليها الأمور الخطيرة والأمور التي تعود على الإنسان بالضرر في دينه ودنياه. وهذا يدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على طلب الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها وليعني يستنوا بسنته عليه الصلاة والسلام ويأخذوا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجيبهم بما أعطاه الله عز وجل من البلاغة والفصاحة وما جعل فيه من النصح، فهو أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وكانوا يعني يتلقون منه ما يحدثهم به ويسألونه عن الشيء الذي يريدونه، وكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالأجوبة الموجزة الجامعة التي هي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل إن هذا السائل قيل يعني السائل الذي سأل يعني عن الوصية وجاء النهي عن الغضب يعني تعاطي أسبابه إلى قدامة جارية بن قدامة، قيل يعني سفيان بن عبد الله، وقيل أبو الدرداء، وقيل ابن عمر، يعني هؤلاء جاءت بعض الأحاديث يعني تسميهم وأنهم أوصوا بألا يغضبوا. قوله هنا فردد مرارا، الذي السائل ردد مرارا يعني كأنه تقال للوصية، يعني يريد شيء أكثر من هذا، يعني لما قال لا تغضب فردد مرارا يعني يريد منها أن يوصيه، فيكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب. وهذا يدلنا على يعني تأكد يعني هذه الوصية بحصول تكرار السؤال فيها وتكرار الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. بعض الناس يقول أنا كذا طبعي حار عصبي بسرعة أغضب. على كل إنسان، الإنسان يعني يجاهد نفسه ويروض نفسه على التصبر وعلى البعد عن الانفعال، وأن يعني يجتهد في ذلك. والطبع يعني الإنسان يعني الأخلاق يعني كما هو تحصل بالتخلق. نعم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. وهذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، يتحوضون يعني يتصرفون فيه يعني يعني بصرفه في أمور محرمة وفي أمور يعني لا يسوق يعني صرف المال فيها. ويعني هذا اللفظ يعني يمكن أن يكون يعني يكون عاما يشمل كل من أعطاه الله مالا وتصرف فيه تصرفا غير سائغ بأن يأخذه من حرام ويصرف فيه حرام، فإن هذا متحوّض في مال الله. والمال الذي بأيدي الناس هو مال الله، قال رجوا آتوهم مال الله الذي آتاكم، وآتوهم مال الله الذي آتاكم، فالمال هو من الله وهو مال الله والذي أعطاه وهو رزق الله عز وجل. فعلى من أعطاه الله المال أي إنسان كان أن يحذر أن يتصرف فيه تصرف يخالف الشرع بأن يفعله في أمور محرمة وفي أمور منكرة. ويمكن أيضا أن يراد به أيضا الولاية العامة، والذي يكون عنده شيء من أموال المسلمين فإنه يعني عليه العدل فيها، ولا يعني يتصرف في هذا المال العام بتصرفات يعني فيها جور وفيها يعني ظلم، وإنما فهو يشمل هذا وهذا، يشمل الولايات العامة التي فيها حقوق عامة يعني كالدول وغيرها، ويشمل الأفراد الذين يكون عندهم أموال ويتصرفون فيها التصرفات المحرمة التي لا تسوغ ولا تجوز. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، وقوله يتحوضون يعني ما أنه يتصرفون تصرفا يعني غير مستقيم وغير صالح، بل يعني يصرفونها في أمور منكرة وفي أمور محرمة، أو يعني لا يسوون يعني بين من يجب العدل فيهم وبينهم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما وبالنسبة للولايات الخاصة يعني فإن النساء تدخل، لكن الولايات العامة لا تدخل فيها النساء إلا فيما يتعلق بشؤونهن الخاصة، بأن تكون يعني مديرة مدرسة أو مسؤولة عن يعني النساء، امرأة مسؤولة عن النساء، فإن هذه تدخل. ولكن بالنسبة للولايات يعني العامة التي يكون فيها ولاية الرجال، هذا ليس هذا من شأن النساء. فإذا وعلى هذا يكون قوله رجالا، لأن الغالب الخطاب مع الرجال، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، كما في حديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم وصوم فليصوم، وكذلك المرأة لكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال يأتي أحيانا التنصيص على الرجال وإن كان يشمل النساء، فهو بمعنى العام يشمل النساء وبمعنى الخاص لا يصح إلا للرجال. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث، هو حديث طويل أوله هذه الجملة، والمصنف أتى بهذه الجملة لأنها هي محل الشاهد من ما يتعلق بمساوئ الأخلاق والتحذير من مساوئ الأخلاق، وذلك الظلم، وقد مر الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الحديث فيه أن الله حرم الظلم على نفسه، أي أنه نزه نفسه عن الظلم، فهو مع قدرته عليه لكنه نزه نفسه عليه عنه سبحانه وتعالى. ويعني يعني أخبر بتنزه نفسه عنه، وأمر عباده أن يبتعدوا عنه وأن لا يتظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفيه التعبير بالنفس، والمقصود بها الذات، يعني حرمت عن نفسي يعني علي. وتأتي النفس يعني لله عز وجل يراد بها الذات، مثل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني عليك. نعم. الصنعاني رحمه الله في السبل قال إن الظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد، وكلاهما محال في حق الله تعالى. نعم، الله عز وجل يعني لا يحصل منه الظلم ولا يقع منه الظلم، ولكنه يعني قادر على كل شيء، يعني يعني قادر على كل شيء، فهو يعني تنزه عن الظلم ولا يقع منه، وهو مستحيل أن يقع يعني منه سبحانه وتعالى، لأنه نزه نفسه عن ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ يعني هذا استفهام من أجل أن يتهيأوا، يعني يتهيأوا لمعرفة الجواب. أتدرون ما الغيبة؟ يعني بدلا من يقول الغيبة هي كذا وكذا، أتى بشيء يشوق ويلفت النظر ويجعل الإنسان يستعد ويتهيأ لمعرفة هذا الحكم، ويتهيأ له ويستعد لمعرفته حتى لا يفوت من شيء. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بالأسباب وبالألفاظ التي تجعل السامع يستعد ويتهيأ، يستعد ويتهيأ لمعرفة ما يلقى عليه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. فقالوا: أتدرون ما الغيبة؟ يعني يريد منه أن يتهيأوا. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا جوابهم عندما يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، يقولون: الله ورسوله أعلم. والرسول إنما قال هذا ليبين لهم، ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم. لكن يعني بعد ذلك وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا علم أي سئل يقول: الله أعلم. ولا يقال يعني الله ورسوله أعلم، لأن هناك أشياء لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قيل: متى الساعة؟ أو متى قيام الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ ما يقول الإنسان: الله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم الساعة، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة. فإذا كان يعني في حياته وعندما يعني يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، لأنه سألهم ويجيبهم، ومعنى ذلك أنهم تهيئوا واستعدوا. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكره يعني في غيبته أو في حضوره بشيء يكرهه، ولكنه يعني في الغالب أنه يكون مع الغيبة، لأن الإنسان عندما يكون في الحضور يعني يقابل الإنسان ويتكلم فيه، وقد ذلك ويجيب عن نفسه أي المتكلم فيه. لكن إذا كان غائبا وكان غير حاضر فيذكره بالشيء الذي يكرهه، وقد لا يتكلم فيه في حضوره، يعني يتكلم عنه في حال غيبته ما لا يتمكن أو ما لا يجرؤ على أن يتكلم فيه في حال حضوره. فقال: ذكرك أخاك بما يكره، تذكره في غيبته بشيء يكرهه. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني كان الذي قلته فيه هو صحيح. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، يعني فهم غيبة، وذلك في حال غيبته والشيء الذي فيه وهو يكرهه، فهذه غيبة. وإن كان سالما من هذا الذي رميته به وأضفته إليه فهذا بهتان وكذب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، لأن البهتان هو الكذب. نعم. والغيبة يعني استثني منها أمور يعني ذكرها العلماء، ومنهم النووي فإنه ذكرها في رياض الصالحين وذكرها غيره، وهي يعني كون الإنسان يعني عندما يريد أن يعرف يعني بإنسان وكان معروفا بشيء اشتهر به كالأعمش والأعرج وغير ذلك من عقاب هذا التعريف. وكذلك محذر يعني يحذر منه لأنه يعني في فسق وفي فجور وأن يعني لا يعني يغتر به ولا يعني يبتلي به أحد يعني. وكذلك أيضا يعني في الإفتاء وكذلك عند القاضي يعني يقول ظلمني فلان يعني. وكذلك عند الاستشارة عند الاستهارة والاستنصاح فإنه ينصح بالشيء الذي يعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشارته المرأة في يعني أبي سفيان في معاوية وأبي الجهم فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم أما معاوية فصعدوا كل مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني فهذا من باب يعني المشورة والاستنصاح عندما يسأل فإنه ينصح ويبين الشيء الذي يعلمه الإنسان. فإذا سئل إنسان عن فلان يريد أن يصاهره أن يريد أو يشاركه في تجارة أو ما إلى ذلك فعليه أن يبين الشيء الذي يعلم فيه ولا يقال أن هذا من الغيبة وأن هذا من الأمور المستثنات يعني من الغيبة. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم قال عليه السلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. 4 كلمات. لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد كما عرفنا أن يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء حصلت له انتقلت إليه أو ذهبت عن صاحبها وإن لم تنتقل إليه. يعني والحسد يعني من أسوأ الأوصاف والخصال السيئة التي يتصف بها الناس. لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا. ولكن إذا حصل تمني أن يكون مثله ليعمل مثل عمله هذا ما يقال له حسد مذموم، هذه غبطة. لأنه يعني يحب أن تبقى النعمة عند صاحبها ويحب أن يرزقها الله مثلها يعني حتى يعمل مثل عمله. هذا غبطة، ما يقال له حسد مذموم، وإنما المذموم هو أن يتمنى زوالها عنه وأن سواء انتقلت إليه هو أي الحاسد أو لم تنتقل أو لم تصل إليه. المهم أن تذهب النعمة عمن أنعم الله بها عليه بسبب هذا الحسد الذميم القبيح. ولا تناجشوا يعني أن الإنسان لا يجد في السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني الإنسان إذا كان شيء يحرج عليه فيعني لا يزيد له يريد الشراء، أما كونه يزيد وهو لا يريد الشراء فهذا لا يجوز. وهذا هو النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. إما يعني يريد يعني يضر يعني المشتري وينفع البائع، وإنما عليه أنه إن كان له حاجة وكان عازما على الشراء يزيد وإلا فإنه يترك. هذا هو النجش. والتدابر هو أن يلقى كل واحد صاحبه وبينهم يعني عداوة وتهاجر فيولي كل واحد دبره. يعني لما رآه رأى إنسانا يعني سيتقي معه انصرف وجعل دبره وولاه دبره يعني يريد أن لا يلقاه. فلا تدابروا يعني ليلقى المسلم أخاه ويعني يسلم عليه ويعني ويستأنس به ولا يلقيه دبره لأنه كاره أن يلقاه. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تباغضوا يعني لا يعني يأخذ يعني بعضكم في يعني في أسباب البغض وتعاطي أسباب البغض، وإنما التعاطي تكون لأسباب المودة وأسباب المحبة، وأما تعاطي أسباب البغض فالإنسان يبتعد عنها ويتركها. ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، يعني إنسان اشترى سلعة بمقدار معين وفي مدة خيار يعني بينهما، فيأتي للمشتري ويقول ردها على البائع وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، وهذا في مدة خيار، هذا هو البيع على البيع، يعني بين البائع والمشتري لسلعة معينة مدة خيار 3 أيام أو 4 أيام، فيأتي إنسان ثالث إلى المشتري ويقول له رد السلعة على صاحبها وأنا أبيعك مثلها سلعة مثلها بأرخص منها، هذا هو البيع على البيع، ومثله الشراء على الشراء، ومثله الشراء على الشراء، وذلك بأن يأتي إذا يعني باع إنسان السلعة على مشتري ثم يأتي للبائع ويقول وهم في مدة خيار فيقول ردها وأنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها عليه، كل هذا لا يسوء. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني لأن هذه الأمور التي مضت كلها أمور منهي عنها، والأخوة تقتضي السلامة منها والابتعاد عنها، وأنهم يكونوا إخوان متوادين متحابين متناصحين، لا يسيء بعضهم إلى بعض ولا يحق ضرر بعضهم ببعض ضررا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله المسلم أخو المسلم، لا اللي قبله ما في هذه نعم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة أو التنصيص على الأخوة يعني تقتضي أن يعني أن الإنسان يأتي بمقتضاها، وأن يعامل يعني أخاه يعني هذه المعاملة التي يعني يستحقها من الإحسان إليه ومن اللطف به ومن التخلق المعاملة بالأخلاق الطيبة، المسلم أخو المسلم. ثم ذكر جملة من الأشياء التي يبتعد الإنسان عن التخلق بها، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني يبتعد أن يظلمه، والظلم بأن يسيء إليه أي إساءة سواء كانت يعني قولية أو فعلية، سواء كانت قولية أو فعلية، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله يعني بأن يعني يكون اعتدي عليه وهو قادر على أن يدفع الشر عنه وأن يزيل البأس عنه، ثم يترك يعني غيره يفتك به ولا يحرك ساكنا وهو قادر على ذلك، يعني لا يخذله ولا يحقره، ولا يحقره بأن يعني يحصل منه احتقاره وأن يعني يحصل منه احتقاره ويعني الإساءة إليه يعني وهو محتقر له، ولا يحتقره ولا يحقره ولا ما في التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني التقوى في القلب، التقوى في القلب، ومعنى ذلك أن القلب إذا صلح فإن الجوارح تصلح لأنه ملك الأعضاء وسيد الأعضاء، ولهذا جاء في الحديث حديث النعمان بن بشير الذي مر قريبا ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. التقوى ها هنا يعني محلها القلب، ولكن يعني التقوى التي يعني صحيحة والتي يعني المفيدة والتي يعني لها لا شأن هي التي تكون في القلب وتمتد إلى الجوارح، لأنه بصلاح القلب تصلح الجوارح، فإذا كان القلب تقيا تكون الجوارح أيضا متصلة بالتقوى. التقوى ها هنا يعني بعض الناس يعني الشيخ صدق يقول التقوى هاهنا. نعم التقوى هاهنا، لكن مو معنى ذلك أن الإنسان يعني الأمر في قلبه وجوارحه ما له شيء، بل الأمر أن الجوارح تابعة للأعضاء تابعة للقلب، فإذا صلحت وإذا فسد. ولهذا يقول بعض العلم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. التقوى هاهنا والشيخ صدق ثاني مرة ثم قال بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر أن يحقر خامسا، لأن هذا يعني لو لم يكن إنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه فإنه يكفيه، عنده معناه عنده شر كثير، يعني إذا احتقر أخاه بحسب يعني يكفيه، حسبه يعني كفاية، الحسب بمعنى الكفاية، يكفيه من الشر، لو لم يكن عنده إلا هذا الشر فإن ذلك يكون كافيا أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه فلا يعتدي عليه بإزهاق نفسه أو جرح بدنه، وعرضه كل دمه وماله يعني فلا يتعدى عليه يعني بالسرقة ولا بالاغتصاب ولا بالخيانة إذا كان مؤتمن عليه، ولا بأي وسيلة من الوسائل التي فيها الاعتداء على الإنسان في ماله، وهو أن يأخذه من غير حق أو يتلفه عليه أو يتسبب في إتلافه، وكذلك عرضه يعني بألا يلغى في عرضه ولا يتكلم في عرضه يعني ولا يعني يتعدى عليه بلسانه ويتكلم في عرضه، كل هذه من الأمور المناهي والأمور التي جاء الترهيب فيها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو من حديث الأربعين، لأنه من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أدخله النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. نعم. وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. ثم ذكر هذا الحديث، هذا الدعاء من دعاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو ذكره هنا يعني من أجل يعني هذه الأشياء المنكرة التي فيه، وإلا فإنه سيعقد بابا للدعاء والذكر، يعني الأدعية والأذكار سيختم كتابه بلوغ المرام بباب يخص الأدعية، وهذا منها دعاء، ولكنه أورده لاشتماله على أمور منكرة، يعني هذا الدعاء مشتمل على السلامة منها وأن يكون الإنسان بعيدا منها، وأن يكون يعني في جانب وهي في جانب، بحيث يعني لا يقربها ولا يكون يعني له اتصال بها. قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق، منكرات الأخلاق يعني منكرات الأخلاق مثل البخل ومثل البذاءة ومثل يعني الحقد والحسد وما إلى ذلك، فإن هذه من منكرات الأخلاق، منكرات الأخلاق والأعمال، والأعمال يعني كالزنا والسرقة ويعني والربا وغير ذلك، هذه أعمال وهي منكرة ومحرمة. والأهواء يعني الأهواء يعني ما تهواه النفوس وتميل إليه، يعني فيكون يعني منه ما هو محمود، وهما إذا كان هواه تبعا لما جاء بالرسول وميوله تابعا لما جاء بالرسول، ولهذا جاء بالحديث لا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو من حديث الأربعين التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، ويعني ويكون في أمور منكرة وهي التي محل الشاهد، ودخلت في هذا الباب يعني في هذا الباب من أجله، وهي منكرات الأهواء يعني البدع، البدع والأهواء المضلة، ويعني وكذلك فيما يتعلق بما تشتهيه النفوس من الأمور المحرمة، يعني كما قال رسول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأن الشهوات يعني تكون يعني في يعني في يعني في أمور تشتهيها النفوس، وتكون أيضا يعني في البدع والمنكرات التي يعني يتصف بها بعض الناس ويحرص عليها ويعني يقع فيها. فكلما لم يكن خيرا فإنه من منكرات الأهواء و منكرات الأهواء والأدواء. والأدواء جمع داء، يعني الداء يعني الأدواء العضال، يعني مثل يعني مثل الشلل الذي يعني يقعد الإنسان، ومثل السرطان، ومثل يعني الأمور الخطيرة، ومثل يعني العاهات الشديدة التي تكون الإنسان بسبب يعني الأمراض. فالمقصود الأدواء جمع داء، لأن يعني داء ودواء، فالأدواء هي الأسقام يعني الشديدة التي يعني تكون خطورتها أكثر، لأن هناك أدواء تعالج وتذهب، لكن هناك أدواء يعني تكون يعني خطيرة. فهذه يعني هذا الحديث جامع لهذه الأمور، ومن أجل ذلك أورده في كتاب أو في باب الترهيب يعني من مساوئ الأخلاق، ولم يذكره في كتابي أو في باب الأدعية والأذكار التي ختم بها هذا الكتاب. نعم. أهل السنة والسلف يقولون عن أهل البدع أهل الأهواء. نعم، أهل الأهواء يعني إطلاق أهل الأهواء على أهل البدع. وجه التشبيه يعني إيش؟ الوجه المطابقة، لماذا يسمى لماذا يسمى أهل البدع بأنهم أهل لأن الأهواء؟ لأن الأهواء مبنية على هوى، ليست مبنية على سنة ومبنية على دليل، وإنما مبنية على الهوى وما تميل إليه النفوس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن الممارات: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، ولا تعده موعدا فتخلفه. يعني الحديث يعني في سنده ضعف، لأن يعني فيه ليث بن أبي سليم، ويعني وهو يعني فيه ضعف، ولكن يعني المراء يعني جاء النهي يعني النهي عنه في أحاديث أخرى، وأن قد يعني جاء في حديث: أنا زعيم ببيت في رفض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني الممارة هي المجادلة، هي المجادلة يعني، وفي الغالب يعني تكون فيها باطل ويكون فيها محاذير ويكون فيها عداوات. لا تماري أخاك ولا تمازحه، يعني المزاح الذي يعني فيه ضرره، المزاح الذي فيه ضرر، لأن الإنسان قد يعني يمازح ويأتي في مزحه بكلام يسيء إلى من يمازحه، يسيء إساءة بالغة. ولكن المزاح إذا كان يعني ما يترتب عليه محذور، ولا يترتب عليه يعني أمور يعني تسيء إلى الإنسان، وإنما هي من باب المداعبة التي لا يترتب عليها مضرة، فإن هذا لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل وقال: احملني، قال: نحملك إن شاء الله على ولد الناقة، على ولد الناقة. يعني قال: كيف تحمل على ولد الناقة؟ قال: وهل الإبل كلها إلا ولد الناقة؟ وهل الإبل كلها إلا ولد الناقة؟ يعني مو معناه أنه يعني إنه هو فهم الشيء الصغير يعني الذي يعني لا يحمل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني هذا المعنى الذي هو كونه يعني، وهذا من باب المداعبة. وكذلك قوله يعني لأخي أنس: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني أخ لأنس كان عنده طائر صغير يقال له النغير، ويعني ومات وحزن عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يسليه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وكذلك قوله لأنس يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، فإن هذا من المزح، والرسول كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقه، ولكن لا يقول إلا حقه. ولما يعني ذكر امرأة قال لا أدخل الجنة عجوز، يعني فقال يعني ففزعت وقال إن إن شاء قال الله عز وجل إن شأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عمر، فهن في الدنيا العجائز لا يدخلنها وهن عجائز، وإنما يدخلن وهن شباب، يعيد الله الشباب لهن ويدخلن يعني الجنة يعني على هيئة الشباب، والعجوز أو العجز الذي حصل في الدنيا يعني هذا لا يعني لا يكون معها في الآخرة، وإنما ترجع شابة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولا يعد وعدا فيخلفه، يعني سواء كان هذا الوعد يعني في موعد في لقاء أو في وقت، لأن من الناس من يعد ثم يضيع الوقت على صاحبه، يجلس الإنسان ينتظره وقد يهمله ويهمله، فلا يفعل الإنسان وهو قادر على ذلك، اللهم إلا أن يكون ناسيا أو إنسان معذور، فهذا شيء يعني هو معذور فيه. وأما كونه يتعمد يعد ويخلف ويلحق الضرر بالذي وعده فهذا غير سائغ. يعني هذا الحديث يعني هو فيه ضعف، ولكنه مما يتعلق بالممارات يعني جاء ما يدل يعني على على على, على ذلك. وكذلك بالنسبة للمزح فيما إذا كان يترتب عليه مضرة هو الممنوع، وإذا لم يترتب عليه مضرة فإنه لا بأس به. وكذلك الوعد، يعني الإنسان لا يتعمد خلاف الوعد ويسيء إلى غيره. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث خصلتان لا تجتمعان في مسلم، سوء الخلق الشح البخل وسوء الخلق. يعني هذان وصفان ذميمان لا يجتمعان في في في في, في مسلم. والحديث فيه ضعف، ولكن لا شك أن البخل يعني عيب ومذموم، ويعني كذلك سوء الأخلاق يعني مذمومة، والبخل أيضا هو من سوء الأخلاق، يعني يكون الإنسان بخيل يعني متصف بهذه الصفة. يعني والبخل هو يعني بأن يبخل بالشيء الواجب الذي أوجبه الله عليه، ويعني كذلك يبخل يعني عند القدرة على الإحسان وتعين الإحسان عليه، يعني بأن يبخل ولا يبذل. ولا شك أن كل ما اجتمعت الأخلاق السيئة وتتابع واجتمعت في الإنسان كلما زاد اجتماعه فيه كل ذلك أسوأ في حقه، لأن ما كان عنده خلقان سيئان مذموم، وما كان عنده ثلاث أخلاق أشد ذما، وما كان عنده أربعة يكون كذلك. نعم. قال وفي سنده ضعف. في سنده صدقة ابن موسى. ابن موسى. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث، وهو أن المستبان أي المتسابان التي يتلاقيان ويأتي بالسباب يكون السباب بينهما، يعني ما قال على البادئ منهما، يعني الإنسان إذا يعني بدأ يعني فهو يعني الإثم عليه، لأن ذاك الذي هو مقابله يعني له أن يعني يجازي ويعاقب بمثل ما عقب به، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. يعني ولكن إذا ظلم وجاوز الحد وتعدى الذي لم يبدأ فإنه يؤاخذ يعني على الزيادة التي حصلت منه، وإلا فإنه إذا لم يحصل منه زيادة فإن الإثم على البادئ. المستبان ما قال يعني في سبهما وسبابهما على البادئ منهما، لأنه هو المتسبب. ما لم يعتدي المظلوم، المظلوم نعم، ما لم يعتدي المظلوم يعني ما لم يتجاوز الذي اعتدي عليه بالسب، والذي يعني لم يحصل منه السب إلا عن طريق المقابلة، لكنه إذا تجاوز وأتى بشيء زائد يعني فإنه يؤخذ على زيادته التي جاءت وهي يعني منكرة. أما إذا كان قابله ولم يتجاوز ذلك فإن هذا ليس عليه شيء، إثم على الأول. وإن عاقبتم فعاقبوا، لأنه مأذون له في أن يعني يجازي على الإساءة بالإساءة، لكنه إن زاد فهو يؤاخذ على الزيادة، ولا يكون الإثم في الزيادة على البادئ وإنما على هذا الذي أتى بها. وعن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. يعني وهذا فيه بيان يعني خطورة المضارة وحصول الإضرار من إنسان للمسلم، وكذلك المشاقة بأن يعني يأتي بشيء يشق عليه أو يعني يبتليه بشيء فيه مشقة عليه. فإن يعني الرسول عليه السلام يعني أخبر بهذا الخبر أو دعا يعني بهذا الدعاء، يعني من ضار مسلما ضاره الله، يعني أن الله جازاه بأن يلحق به الضرر، لأنه ألحق بغيره ضررا، فالله تعالى يجازيه بأن يلحق به الضرر جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. ومن شاق يعني حصل منه مشقة على غيره وألحق به المشقة، فإن الله تعالى يشق عليه يعني بأن يحصل له ويجازيه على أن يحصل له مثل ما حصل منه لغيره، ويحصل منه من الله عز وجل له أن يشق عليه مثل ما مر. اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذي. أخرجه الترمذي وصححه. ثم قال هذا: إن الله يبغض الفاحش البذي، إن الله يبغض الفاحش البذي. الفاحش هو الذي يأتي بالفحش يعني من القول والفعل، والبذي الذي هو بداء في اللسان وسلاطة في اللسان يعني فالله تعالى يبغض من يكون هذا وصفه بأن يكون فاحشا الذي يأتي بالفحش من القول، وكذلك البذيء الذي يعني يأتي بشيء فيه بذاءة وفيه يعني إساءة بالغة إلى غيره ببذاءة اللسان بذاءة لسانه. فالفحش يكون بالقول والفعل، والبذاءة تكون باللسان، والبذاءة تكون باللسان. الله يبغض الفاحش البذيء، وفيه اتصاف الله عز وجل بالبغض وأن هذا من صفاته، والله تعالى يحب ويبغض. وهؤلاء من يبغضهم الله، الفاحش البذيء. وصفة البغض والحب تضافان إلى الله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لخلقه، فلا تشبيه ولا تعطيل، وإنما تثبت الصفات على ما يليق بكمال الله وجلاله دون أن يكون فيها تشبيه لله بخلقه، ودون أن تعطل وتنفى عنه أو تؤول بحيث أنها لا تبقى يعني تلك الصفة التي وصف الله عز وجل بها فتنفى عنه أو تعطل بالتأويل ويعني تفسيرها بشيء يعني يخالف يعني ما يدل عليه معناه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. ثم ذكر هذا الحديث يعني الذي فيه ما في الأول، وهو يعني أن المؤمن يعني المؤمن ليس المؤمن يعني الكامل، المؤمن الكامل ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني هناك ذكره على أنه مبغض وأن الله يبغضه من كان كذلك، وهنا ذكر أن هذا ليس من شأن المؤمن وليس من صفات هذا المؤمن يعني الكامل، وإنما هذا يتصف به من يكون ناقص الإيمان، من يكون ناقص الإيمان هو الذي يتصف بهذا. وأضاف إلى ذلك قوله: ليس بالطعان ولا باللعان، ليس بالطعان ولا باللعان. المؤمن ليس بالطعان الذي يطعن بالناس ويعني يطعن في أعراضهم ويتكلم في أعراضهم يعني بأي معنى أو بأي أسلوب، ولا باللعان الذي هو كثير الذي يحصل منه اللعن. وليس المقصود من هنا المبالغة يعني، وأن الإنسان يعني النفي للمبالغة وأن الأصل لا بأس به، لا، وإنما المقصود ذلك النسبة يعني منسوب إلى الطعن وإلى اللعن، لأن فعال تأتي للنسبة وتأتي للمبالغة، وهنا لا يراد بها المبالغة، وأن الأصل إذا كان موجود ما في بأس، بل هذا الوصف من حيث هو مذموم، يعني يكون إنسان يكون طعانا لعانا يعني لا يسوق ذلك أبدا، لا قليل ولا كثير، لا يكون لا قليلا ولا كثيرا، ولكن مقصوده النسبة، يعني معناه طعان يعني منسوب إلى الطعن يعني الذي هو الطعن بالأعراض والأسباب وما إلى ذلك، ولا باللعان الذي يعني ينسب إلى اللعن ويحصل منه اللعن، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. عرفنا أن الطعان واللعان أنه ليس المقصود المبالغة، لأن المبالغة إذا نفيت يعني معنى الأصل لا ينفى، الأصل يعني باقي، وإنما المقصود النسبة يعني منسوب إلى, إلى, إلى الطعن يعني في الأعراض وإلى اللعن، يعني فالطعن يعني لا يباح لا قليلة ولا كثيرة، وكذلك اللعن لا يباح منه الكثير ولا القليل. إذن هذه الصيغة ليست للمبالغة، وأن نفي للمبالغة ويبقى الأصل، وإنما هي نفي للأصل أي ليس منسوبا يعني إلى كذا وإلى كذا. ومثل ذلك قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، لأن هذه ليست صيغة مبالغة، ليس المقصود مبالغة، وإنما أصلا نسبة، ولهذا ليس بظلام يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم يعني من أصل الظلم منفي عنه سبحانه وتعالى، يعني فليس النفي للمبالغة وإنما النفي لأصل الظلم، ولهذا معنى ظلام ليس بذي ظلم، ليس الصيغة مبالغة وإنما هي نفس للأصل. ومثل ذلك الحديث الذي ورد عن الله زورات القبور، بعض العلماء الحديث صحيح وبعض العلماء فسره بأن المنهي عنه المبالغة والإكثار من الزيارة للنساء، ولكنها الزوارات هي مثل من جنس هذه الكلمات التي مضت، والمقصود ذلك أصل الزيارة وأنهن منسوبات إلى الزيارة، وليس النفي لكثرة الزيارة وإنما النفي للأصل، يعني فيكون قوله زوارات القبور مثل ربك ظلام العبيد، مثل قول طعان واللعان يعني في هذا الحديث الذي معنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. في الحديث الذي مر: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذا الحديث إذا كان المسؤول عن هذه الدائرة أو الحكومة ينظم اللوائح والأنظمة مع أن فيها مشقة على الموظفين، فهل يدخل المسؤول في هذا الحديث من شق عليهم فاشقق عليه؟ أقول هذا يعني شيء نسبي، يعني لا ينضبط، لأنه يعني قد يكون يعني الأمر كما قيل إن فيه يعني مشقة، وقد يكون يعني الأمر ليس كذلك. لكن يعني عندما توضع الأنظمة وعندما توضع اللوائح يعمل على أن تكون سليمة من أن يكون فيها ما يلحق الضرر والمشقة يعني بالرعية أو بالذين يعني هم تحت ولاية يعني هذا المسؤول. إذا ذكر الرجل بالثناء وهو يكره الثناء عليه في غيبته، هل يعد هذا من الغيبة؟ يعني هذا ليس من الغيبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن يعني إن الرجل يعني يفعل الخير ثم يعني يذكر به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولكنه يعني في وجهه يعني لا يتكلم معه، وأما في غيبته كان يبين يعني ما فيه يعني وما يتصف به من أجل الاستفادة منه ومن أجل يعني الترغيب يعني بالاستفادة منه، هذا ما في بأس. هل يقال أن من مساوئ الحسد هذا يكون يعني قد يكون هذا من قبيل التواضع، ولا يعني ذلك أنه يكون يعني لا يذكر بخير ولا يثنى عليه، لأنه ما يحب يعني أن يعني يمدح وأن يكون يعني أقول مثل هذا يعني لا يدخل في كونه غيبة. هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟ لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره. في الحديث جاء أن ترك الجدال والمراء وإن كان الإنسان محقا ففي ذلك فضل له وترغيب، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. لا، المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق لا بأس، وإنما الكلام المراء، المراء غير المجادلة، المجادلة عام والمراء أخص، يعني الذي فيه يعني فيه تغلب وفيه يعني شيء يعني يوحي به اللفظ ويشعر به اللفظ. يقول: أحسن الله إليكم، أنا كنت أخرج زكاة مالي كل سنة في رمضان، في هذه السنة قبل رمضان في هذه الأيام جاءني استثمار لهذا المال بدون تعمد وقصد، فهل إذا أدخلت مالي في هذا الاستثمار تجب علي الزكاة؟ وما دام أن الوقت يعني قريب وأن يعني أنك تخرجها في رمضان ويعني فأنت يعني الزكاة يعني وقتها قريب، وحنا يعني في الوقت هذا وقت شعبان، فأنت أخرج الزكاة وهذا خير لك، دع ما يريبك إلا ما يريبك. يقول: حضرنا من مصر وسنقيم في المدينة 4 أيام، صلينا الظهر في المدينة 2 ركعة قصرا في الفندق، هل هذا يصح؟ إذا كان الإنسان يعني عند الدخول يعني سيبقى 4 أيام فقط فله أن يقصر، ولكن الإنسان يعني عليه أنه إذا سمع النداء أنه يأتي المسجد ويصلي مع الناس، لأن المسافر عندما يكون يعني في بلد إذا سمع الأذان يروح يصلي مع الناس، لأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر. صلاة الجماعة واجبة في الحضر حتى في الخوف يعني جاء مشروعيتها وهم في شدة الأمر في ملاقاة الكفار. فالإنسان لا يتهون في أمر الصلاة، ولكنه لو فاتت الصلاة أو لأنه يعني لم يتمكن أو نام فإنه يصلي ركعته إذا كان بقاء أربعة أيام فأقل. أما إذا كان عازم على أكثر من أربعة أيام فإنه يتم من حين يصل. يقول: ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع من نزول الحيض في رمضان لكي تواصل المرأة الصوم في رمضان؟ ما في بأس إذا لم يترتب عليها مضرة يعني في جسدها يعني وفي بدنها، ما في بأس. امرأة لم تصم رمضان الماضي وهي الآن لا تستطيع أن تقضي لأنها ترضع، سيدخل عليها رمضان هذه السنة وهي لم تزل عليها أيام من رمضان الماضي، ماذا عليها؟ هل تطعم؟ لا ما تطعم، ما تطعم، وإنما تقضي بعد يعني بعد ذلك وتطعم، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء بعد رمضان. إذا سئل الإنسان عن الأمور الشرعية هل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟ لا ما يقول، يعني الآن ما يقول الله ورسوله، يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم. وإنما يعني في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم ويخاطبونه يقول الله ورسوله أعلم وهو يجيبهم، لكن الإنسان عندما يسأل يقول الله أعلم أو لا أدري. يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد وهل يجوز تقصيرها؟ ما يجوز صبغها بالسواد ولا تقصيرها، بل يجب توفيرها وعدم أخذ شيء منها، وكذلك أيضا لا يجوز صبغها بالسواد، بل إذا صبغت تصبغ بغير السواد. جزاكم الله خيرا.